4000 من الرجال آمنوا وأسلموا وبكسوا للإيمان والإسلام، يعني استقاموا على الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا أنه جعل بعده أحد وزيرا من وزرائه حتى القوم بعد موته، لما قالوا هذا في قرب حضرموت، قالوا حضرموت سمي كما قال بعض العلماء كأن الصالح عليه السلام لما جاء فحضره الموت، لما حضر موت للصالح عليه السلام قالوا بهذه النسبة سمي حضرموت. وقالوا أيضا بنوا أنها قرية المسمى بالحزورة، بالحزورة، وقالوا أن فيها بئر، ما شاء الله بئر كان بئرا واحدا قال يكفي لحاجة القرية بأجمعهم، وقال ما شاء الله فيها ماء، وأنهم سقوا منها وذرأوا منها وشربوا منها وأنهم يستفادون منها، والماء ما شاء الله أنها ملأ، هذا برحمة من الله تبارك وتعالى، وأنهم أقاموا على الإيمان واستقاموا على الإيمان. قالوا لما بعد موت وزيره أنه جاء الشيطان في صورة الوزير، قالوا أنه مات ولكن أن الشيطان أنه تصور بصورته، وهذا عادة الشيطان أنه بمثل هذا المواقع أنه يتصور بصورة إنسان، يتصور بصورة شخص، يتصور بصورة عالم، يتصور بصورة أمير، يتصور بصورة كذا، يتشكل بأشكال. قالوا أنه جاء بصورة الوزير فقال لهم لا لا إني ما مت بل إني غيبت غيبوبة حتى رجعت عندكم، ففرحوا فرحا شديدا. فلما فرحوا فرحا شديدا وأنهم إن عمقوا في فرحهم قال بس الآن أنا لا أقابلكم إلا من وراء الحجاب، قال أنه يقابلهم ويناديهم ويتكلم معهم من وراء الحجاب، وحتى جعل وراء الحجاب صنما، صنما عظيما، تمثالا عظيما، وكلما مضى عليه المدة قال فاعبدوا لهذا الصنم، نعوذ بالله أنهم عبدوا الأصنام وأنهم اشتغلوا في عبادة الأصنام والأوصان، ونعوذ بالله خرجوا من الإيمان وأنهم كذبوا ما علمهم رسولهم صالح عليه السلام وخالفوهم. لما؟ لأن هذا قاعدة، حتى مثلا كثير حتى إلى الآن مثلا بعض الجهلة أنهم يذهبون إلى بعض القبور وأنهم يمكثون فيها ويعتكفون فيها اعتكافات ويجلسون فيها أول ليالي ويقولون إني سمعت النداء، إني سمعت النداء، جاء الأمر كذا، هذا كان كلها من الجنات، هذا كلها من شياطين الجن، أنهم يتصورون بأشكال مختلفة وأنهم يتكلمون بكلمات عجيبة وأنهم يأتون بأشياء، أشياء عجيبة غريبة. فالإنسان إذا سمع وأنه منتظر لهذا، لما؟ لأنه متكف للقبور ليلا ونهارا يعتكفون بهم، وأيضا مقابر، مقابر مضى عليها مثلا مئات السنين، فليس بها أنيس وليس بآد. إنسان إذا سمع شيئا وأنه يتحير وأنه يسجد للقبور ونعوذ بالله يتقرب إليهم، فإذا أنكر عليه فقال لا إني سمعت بأذني وإني رأيت أنه خرج من القبر وكلمني وأنه أمرني بكذا وكذا، وأنت كيف تنكر عليه؟ وبذلك كل هذا كان من تصورات، وكل هذا من تلبيسات الشياطين وتلبيسات الجن. لما؟ لو كان هذا حقا لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من قبره المبارك وأنه أمر أصحابه بقضاء، أو رجل من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. لا، بل هذه نظام، هذه سنة الله. عالم الدنيا لها أحكام، عالم البرزخ لها أحكام، عالم الآخرة لها أحكام. فبذلك لا يكون شيء الذي يناقض أحكام الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى. فبذلك أما رؤيا فلا شك في هذا، إذا إن الإنسان رأى رؤية، وأن يكون الرؤيا ما شاء الله في آخر من الليل، وإن الإنسان إذا رأى رؤية فيها بشارات، أو أنه رأى رؤية فرأى رجلا صالحا، أو أنه رأى، ولكن شرط، هل أن الرجل الصالح هل أنه يأمره باتباع كتاب الله أو بمخالفة كتاب الله؟ فإذا كان بمخالفة كتاب الله لا يكون هذا إلا أثرا من الشياطين وأثرا من الجن. أما إذا كان متوافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فبذلك لما؟ لأن رؤيا أحيانا رؤيا عجيبة، وأحيانا رؤيا، يعني رؤيا بالظاهر تكون الشيء وأنه في الحقيقة بيد من الله تبارك وتعالى. كما أن رجلا رأى رؤيا كأن كان رجل النواب صديق حسن خان أنه كان من كبار ما شاء الله أمراء ومن كبار المحدثين ومن أهل الحديث وأنه ألف تأليفات ما شاء الله عجيبة وخدم خدمة للدين والعلم في بلاد الهند. فرجلا رأى رؤيا وجاء عند الشيخ محمد قاسم فقال إني رأيت رؤيا الليلة. فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت ما شاء الله ناس كانوا قائمين يصلون وعلى المصلى صديق حسن خان وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتدي به كان مع المقتدين في الاقتداء خلفه. إني رأيت هذه الرؤيا يعني صديق حسن كان إمام ورسول صلى الله عليه وسلم خلفه يقتدي بصلاته. فلما سمي الشيخ محمد قاسم أيضا من كبار العلماء فقال هل أنت صادق في رؤياك؟ في أي وقت رأيت؟ قال أو في آخر الليل إني رأيت رؤيا والحمد لله إني نمت طاهرا على الوزو وما شاء الله أما فراشي فطاهر والحمد لله وصليت الصلاة ثم نمت ورأيت هذه الرؤيا. فقال إذا كان رؤياك صادق فمعنى فيها إشارة كأن الشيخ المحدث أنه توفي لأن بينهما يعني فرق بين البدائن. فقال كيف؟ قال لما؟ لأن رسول الله إذا إمام الأنبياء كيف يكون مقتدا لأحد من أمته؟ واحد لا يستطيع أن يقدم على رسول الله إلا إذا كان ميت وأنه جنازة يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يمكن، وإلا كان حيا لا يكون إماما للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبي بكر الذي مأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار به إلى رسلك ولكنه تأخر. قال كيف تكون ابن أبي قحافة يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك قال لو كان هذا رؤيا وفيه إشارة إلى هذا فما مدى إلا يوم؟ فما كان فيها هكذا التليفون وهاتف والمواصلات ما مدى إلا يوم وجاء الخبر كأن الشيخ أنه توفي رحمة الله عليه. فبذلك لأن رؤيا شيء، وأما إذا كان رؤيا الآن إذا أن بعضهم يقولون رأيت كذا حتى نعوذ بالله واحد إنسان هو يعني نعوذ بالله قال لي يعني ليس أنا سمعته بغير واسطة رجل حالك اللحية وقال إني في حالة الاحتلام زرت الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله هو محتلم وهو حالك اللحية ويشرب السجائر ويقول لا إني زرت نعوذ بالله. فبذلك كيف أصدق إنسان هذه الرؤيا؟ كيف أصدق إنسان هذه الرؤيا؟ لما؟ لأن أمله ونعوذ بالله هو في حالة في الجنوب يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فإلا لا شك في ذلك إذا كان رؤيا. أما مثل هذا سميت أنا من قبر فلان وسميت من الشجرة الفلاني وسميت من كذا هذا كلها تصرفات الجن كلها من تصرفاتهم بسبب هذا أنهم يهلكون الناس ويقعون في الحلال. قالوا لما أنهم كفروا جاء عندهم حنزلة بن الصف أيضا نبي من أنبياء الله ولكن دعاهم إلى الإيمان وإلى الإسلام ولكنهم كذبوه وخالفوه. فإن الله تبارك وتعالى عذبهم عذاب الاستئصال وذاب ما بهم الماء وذاب ما عندهم من النعم وذاب ما عندهم من النعيم رزقهم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن أهل مكة أيضا يمرون بالتجارة إلى اليمن وإلى الشام لهم تجارات ولهم أسفار أحيانا إلى الشام وأحيانا إلى اليمن. فبذلك إن الله تعالى حذرهم تحذيرا قال وكأي من كرية أهلكناها وهي ظالمة. ما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى أما قصر المشيد قال والمراد منها القصر الذي بناها قارون وغيره. وقال بعض العلماء رحمه الله الآية على أمومها لما؟ لأن في كثير من البلدان كما يوجد في اليمن هكذا يوجد في الشام وهكذا يوجد في البلدان الأخرى الذين خالفوا الرسل الذين كذبوا الرسل الذين خالفوا دعوة الحق. قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها خاوية يعني ساقطة على أروشها على سقوفها. لما على أرج لأول ما يسقط السقف ثم الحيطان يقع على السقف بعدها فهي خاوية على أروشها وبئر معتلة يعني وكم من بئر معتلة أطفو على الآية الأولى وبئر معتلة يعني متروكة يعني قبل ذلك عامرة وأما متروكة من الاستقاء متروكة من الرشاء متروکة خالية من الدلاء وغيرها وخالية من الماء. قال وبئر مؤدلة وقصر مشيد وقصر مشيد. قال علماء رحمه الله تعالى المشيد قصر رفيع رفيع عال. وقال بعضهم الذي طلا بها أو الذي يجسس بها المجسس. ولكن المعنى الأول هو الراجع عند العلماء رحمهم الله تعالى کہ المراد مشید یعنی مرتفع آل. ولكن جاء في سورة النساء قال هنا جاء تشديد مشید تشديد وها هنا جاء مشید تخفیف. هنا جاء تشديد وها هنا جاء تخفیف. قال بعض العلماء يعني قراءتان في بعض القراء قرأوا بالتشديد وقرأ بعض بالتخفيف وقال بعض لا فيها حكمة من الله تبارك وتعالى. اما جاء في سورة النساء ماذا هذا اللفظ وكسر مشيد بماذا جاء بالتشديد لما هنا وقع بعد الجمع. هنا لفظ مشيد جاء بعد الجمع لما جاء بعد الجمع يناسبه تشديد. ها هنا جاء بعد الافراد ما يناسبه التخفيف. وهنا جاء لفظ هذا قبله صيغة الجمع لما قبله صيغة الجمع جاء بعده التشديد. لما لأن التشديد هذا يشير إلى التكسير. وها هنا جاء بعد الإفراد يناسبه تخفيف كما قال تعالى وبئر مؤتلة وقصر وقصر مشيد. ها هنا جاء بعد الإفراد. فبذلك أما في سورة النساء فجاء بعد الجمع فبعد الجمع فناسب هنا التشديد أما ها هنا فناسب التخفيف. لما لأن هذا قائدة أنه كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى في الحكم وفي الإشارات وفي الكنايات وفي الأحكام. لما لأنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك في هذه الآيات فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بشارات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارات للمؤمنين وفيها إنذار وفيها وعيد وفيها تحذير وتشديد للكفار المشركين الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. يعني إذا كان أمبايد إنسان اشترى عبدا بعبدين قالوا يدا بيد يعني لا يكون نسية قالوا جائز. هكذا كما ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى إذا كان بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني واحد حيوان بدل اثنين ولكن قالوا إذا كان يدا بيد قالوا جائز. أما إذا نسية فذهب أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى كي لا يجوز. فبذلك لما لأن لا شك في ذلك الفرق بين الثمن واحد حيوان تكون غالية الثمن كما حتى أهدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نجيبة يعني أهدى للحرم فزبى يعني في الهدي وأنه جاء بعض المشترين عنده فقالوا نحن ندفع إليك 300 دينار لهذه النجيبة فأنت آتنا 300 دينار خذ 300 دينار يعني نجيبة واحدة بلغت إلى 300 دينار في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. لما لأنهم كانوا يعظمون شاعر الله أنهم كانوا في قلوبهم تقوى وأنهم لا يتقدمون للأضاحي ولا يتقدمون للحدي إلا أشياء سمينة وأشياء غالية وأشياء ما يكون محبوبة إليهم مرغوبة إليهم. حتى رأينا كان من بعض الأساتذة من بعض أساتذتنا كهو ما شاء الله أنهم يأخذون ما شاء الله إذا أخذوا شيء مثلا غنم أو إذا أخذوا بقر أو إذا أخذوا إبل وسنة واحدة يخدمهم وهو بالألف والأشياء حتى يكونوا سمينة ويكونوا ما شاء الله محبوبة قوية غالية الثمن حتى يذبح في الأضاحي. لما لأن هذا هو المرغوب وإلا لن ينال الله لهم ولا رباؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإنسان إذا اشترى عبد بعبدين أو يعني باع عبد بعبدين قالوا يدا بيد جائز. إذا كان حيوانا بحيوانين قالوا يعني متفاضلا يدا بيد جائز. أما نسية فالجمهور رحمهم الله تعالى قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده جاء عبد وبايع فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه عبد لما لأنه إذا كان عبد لازم أن يجيد يعني من سيده فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه ولا يشعر ولا يعلم ما عنده علم فجاء السيد يريده يا رسول الله نأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال نعم فاشتراه بعبدين أسودين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه فبذلك العبد الواحد بعبدين أسود ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أنس حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي إذا قال عند أهل العلم يعني هذا مسألة الحمد لله لا خلاف فيه أنه لا بأس بأبد بأبدين يدا بيد قال واختلفوا فيه إذا كان نسيا كما قرأنا في الباب الذي قبله إذا كان نسيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء إن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيها يعني كراهية التفاضل فيها ولكن إذا جاء فرق في الجنس فالجائز إذا كان مثلا يعني حنطة بالتمر والتمر بالحنطة قالوا لباو رحمه الله ترى إذا جاء فرق بين الجنسين والتفاضل بهذا لا خلاف وهذا المسألة أيضا الحمد لله جمهور العلماء والأئمة رحمه الله تعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذا الحديث حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل يعني المراد منها ماذا يعني بيئوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فمن زاد يعني آت زيادة أو ازداد يعني طلب الزيادة فقد أربى يعني أوقع نفسه في الربا أو أخذ مما آتاه من ربا الشيء قال بيئوا الذهب بالفضة كيف الشيء صار اختلاف جنسين قال يدا بيد وبيئوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيئوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريره وبلال رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال حديث عبادة حديث حسن صحيح اخرجه والجماعه يعني مصاب الست الا امام البخاري رحمه الله تعالى قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد قال بيئوا والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيئوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث قال المحدث رحمه الله تعالى قال والعمل على هذا عند أهل العلم يعني أيضا هذا مسألة لا خلاف فيها لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد قال العلماء رحمهم الله تعالى طيب الحنطة أيضا أنواع الحنطة يعني أو بر أنواع شعير أنواع واحد مثلا 5 ريال كيلو واحد 10 ريال كيلو فيها فرق ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى كي إذا كان هو يريد قال يبيع هذا ثم بالمال يشتري أما تفاضل لا لمن أنه نهى رسول الله وإلا كل شيء فيه أنواع كل شيء فيه أقسام لكن جنس واحد إذا كان شيئا يعني جن أما إذا اختلف الجنسان اختلف الجنسان قال فالتفاضل جائز هكذا مثلا الآن مثلا ثمن مثلا ريال بالربية الباكستاني أو بالربية الهندي أو بغير ذلك من الدولارات وأشياء لما لأنها أنواع أنواع وإلا كلها ثمن ولكن العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين وأيضا الآن من المتأخرين قالوا هذا فرق هذا جنس هذا جنس هذا جعلوا بدل بدل الجنسين، كهذا الشيء وهذا الشيء. فبذلك قالوا اذا كان فيها تفاضل قالوا فلا حرج بذلك. لما اذا اختلف الجنسان فلا شيء فيه، فاذا اختلف الاصناف فلا باس ان يباع متفاضلا، لكن شرط اذا كان يدا بيد. وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق، وايضا هذا قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى، يعني قول الجمهور تقريبا. وقال الشافعي: والحجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الهنطه بالشعير الا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن انس والقول الاول اصح. يعني قالوا لان فرق بين الشعير والبر، جعلوا جنسان بس. وقال بعض: لا لا لا، هذا جنس واحد. ولكن لا شك في ذلك نحن في هذه المسائل يعني في البيوع لا ننظر الا الارف العادات عند الناس، يعني هذا الابحاث كلها يتعلق بالارف. يعني في الارف لا شك في ذلك، كما مثلا الفرق بين اللحم والسمك في الارف. والا ان الله تعالى قال في كتابه لحما طريا، فاطلاق اللحم على السمك ايضا هذا اطلاق اللحم شيء. وفي الارف اذا كان انسان قال هذا خذ 10 ريال اشتري لي سمك، وهو جاب لهم قال ما قلت لك لحم، قلت لك سمك. فاذا قال له لحم وهو جاب السمك يقول انا قلت لك انت جيت بالسمك. لماذا؟ لما في الارف لما فرق. فبذلك تكون الاعتبار على العادات على الارف، كما الايمان كما البيوع كما هذه المسائل كلها لا شك في ذلك. لان في العرف ايضا الشعير شعير والحنطة حنطة انهم يفرقون فيها، حتى فرق بينهما يعني عجيب، حتى في الاكل في الطعم في اللذة في الطبخ في الشيء. فبذلك قال المحدث رحمه الله: القول الاول هو الاصح، اذا جاء فرق فليجوز، اذا لا يكون جنس واحد فيكون مثلا بمثل. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تبطهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تصر علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ولا تجعلهم فتنة للظالمين، اللهم لا تجعلنا فسقة للوازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اصلحنا اصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Mm-hmm.